سؤال من رسالة سند راوي العتيبي، وبقي له سؤال عن الاستخارة. يقول: إنني أسمع في حديث عن صلاة الاستخارة يقال فيه: إذا هم أحد في شيء فليستخير ربه فإنه سيأتيه، فأرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لي عن طريق صلاة الاستخارة شرحا تاما مفصلا، ومتى أفضل وقت صلاتها. طبعا هو أفسر، ومدام يطلب منا الشرح بالتفصيل نرجو الإجابة على ذلك. الشيخ عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الجواب: أولا، صلاة الاستخارة سنة من السنن، وهي من ذوات الأسباب، ثانيا أن الشخص إذا عرض له أمر من الأمور فإما أن يتبين له وجه المصلحة فيه وتكون مصلحته راجحة، وهذا لا يحتاج إلى استخارة، أو يظهر له وجه المفسدة وتكون المفسدة راجحة وترك هذا لا يحتاج إلى استخارة. لا. ولكن إذا التبس عليه الأمر فلم يتبين له وجه المصلحة فيه ولا وجه المفسدة فيه، فحينئذ تشرع له صلاة الاستخارة. ثالثا، صفة صلاة الاستخارة أنه يصليها ركعتين، يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وبعدما ينتهي من الركعة الأولى يأتي بالركعة الثانية يقرأ فيها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم، وإذا انتهى من السلام فإنه يأتي بدعاء الاستخارة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وما ذلك إلا لأهميتها. والدعاء هو أن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، ثم ربني به، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. رابعا، بعدما ينتهي من هذا الدعاء يرجع إلى قلبه فينظر هل قلبه يميل إلى الفعل أو إلى الترك، ويكون هذا الميلان مع سكون وطمأنينة، فإن اطمأن قلبه إلى الفعل فالخيرة فيه، وإن اطمأن قلبه إلى الترك فالخيرة فيه. خامسا، أنه لا مانع من أن يستشير من يثق بدينه وأمانته وخبرته في الموضوع الذي يريد أن يستشيره فيه. فإن بعض الناس قد يستشير شخصا لا علم له في هذا الموضوع أصلا، وحينئذ قد يعطيه رأيا خاطرا، لكنه إذا سأل أهل الخبرة في ذلك وكان الشخص الذي يسأله صاحب دين وأمانة فإنه يأخذ برأيه إذا سكنت نفسه إليه، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من أحد المستمعين وهو عوض عطية الرحيلي من المدينة المنورة. عطية عوض الرحيلي يتشوق إلى البرامج التي يذيعها التلفزيون والإذاعة، خاصة البرامج المفيدة مثل برنامج منكم وإليكم الذي يقدمه الشيخ عبد العزيز المسند، ويقول إنه برنامج مفيد، كذلك برنامج على الدرب. لكن مشكلته أن هذه البرامج قد توافق الصلاة وخاصة في المدينة المنورة. يقول: هل يجوز لي أن أترك الصلاة وأستمع لمثل هذه البرامج المفيدة؟ الجواب: صلاة الجماعة في المسجد من الواجبات، فهي من الواجبات عينا، ولا يعذر الإنسان بتركها جماعة إلا إذا اتصف بعذر من الأعذار الشرعية. واستماع هذا البرنامج فضيلة وسنة من السنن، فلا يجوز للشخص أن يشتغل بسنة من السنن والظرف الذي يشغله في هذه السنة يكون قد ترك فيه واجبا من الواجبات. وبهذا يتبين أنه لا يجوز لهذا الشخص أن يستمع لهذا البرنامج ويترك صلاة الجماعة مع المسلمين، وبالله التوفيق. له سؤال آخر عوض، يقول: هل يجوز أن يسلم أو يصافح ابن الأخت على زوجة خاله ويجلس معها في مجلس واحد سواء بحضور خاله أو بدون حضوره؟ الجواب: لا يجوز له أن يصافحها، لأنها ليست من محارمه، ولا يجوز له أن يخلو بها. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصافح امرأة قط، ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول: ما مست يده يد امرأة قط، يعني يد امرأة ليست من محارمه. وفي البيعة كان يبايع الصحابيات، كان يبايعهن بالكلام، كما ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يجوز لهذا الشخص أن يصافح زوجة خاله، ولا يجوز له أن يخلو بها. وإذا كان وجودها عنده وعند خاله يخشى منه ترتب فتنة، فإنه لا ينبغي أن تكون موجودة عندهما، لأن من القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع المفضية إلى أمور ليست بطيبة. فهذا الشخص قد يكون شابا فتتعلق به ويتعلق بها نتيجة كثرة الاجتماعات، ثم يترتب على ذلك من الذرائع الأخرى ما ينشأ عنه ترتب غاية ليست بمحمودة. فالحاصل أنه لا يجوز له أن يصافحها، ولا يجوز له أن ينفرد بها، ولا يجوز لها أن تأتي عنده وزوجها موجود إذا كان مجيئها يترتب عليه فتنة. وبالله التوفيق. هو لديه سؤال لكن أعتقد إجابته دخلت في ما تحدثتم عنه. يقول كثير من ممن يفضلون الاختلاط يقولون لا مانع لو دخل ابن العم أو ابن الأخت أو الأخ إلى المنزل والزوج ليس بموجود، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عن خير الجزاء. الجواب عن هذا يفهم مما سبق. نعم. ولكني أحب أن أنبه إلى ناحية تتعلق بهذا السؤال، وهذه الناحية هي أنه يوجد في البادية ويوجد في بعض الجهات تسامحا فيما بين الناس، فيأتي الرجل ويدخل إلى البيت وليس في البيت إلا المرأة، يعني إما أن تكون ابنة صاحب البيت ولا أخته وإلا زوجته إلى غير ذلك، وتعارفوا على هذا الشيء، وهذا عرف عارض نصا شرعيا، والعرف إذا عارض دليلا شرعيا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه لا عبرة به. والنص الذي عارضه هو قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فقيل له: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، يعني أقارب الزوج، لأنهم يدخلون ولا يكون هناك ريبة ظاهرة في دخولهم، ولكن يترتب على دخول الواحد وانفراده بالمرأة مفاسد، فالشارع سد باب هذه المفسدة، فواجب على العبد أن يأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك العرف المخالفة لما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم جانبا. وبالله التوفيق. من أم درمان بالسودان وردتنا هذه الرسالة من عيسى جبريل عبد الله، تحمل عدة أسئلة لعلنا نتمكن من أخذ بعضها. يقول في سؤاله الأول: ما هي شروط مس المصحف، وهل يجوز لغير المتوضئ إذا أراد القراءة؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يمس المصحف، المسلم إذا أراد أن يمس المصحف يكون طاهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، والأصل في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال: وألا يمس القرآن إلا طاهر. وكلمة طاهر هذه عامة للطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.